كل اللي زعلان مني بقول له البحر عندك اشرب وكل حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. على موقع دي جي كيمو دوت كوم. Thank you. على موقع DJKimo.com.